لكنا مؤمنين. الحد قول جليل لولا الحياء بهاجني استعباره ولا زرت قبرك والحبيب يزار. لولا ايش؟ حرف امتناع الوجود، اي وجود ايش؟ وجود امراء السوء وعلماء الضلاله وجدوا فحالوا بين هؤلاء المستضعفين الايمان. لولا انتم لكنا مؤمنين. هذا رد على من يقول اضله علماؤه، لبس عليه فلان، لبس عليه علان، فلذلك نعذره. الله تعالى بين هذا بالقران. وهذا الصنف اكثر الناس هكذا، اكثر الناس حمير مقلبة لرؤوس ضلال، سواء خارج أهل القبلة أو داخل أهل القبلة. يقول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس يدعون بإمام الطائفة. ويقول الله عز وجل ونزعنا من كل شيعة، كل فرقة منتسبة أو غير منتسبة، أيهم أشد على الرحمن عتية أو عتية. يعني كل فرقة ينزع منها أكفر واحد فيه قادهم للباطل، أو أكثر واحد ضلالا ويعني زندقة. فإذاك ما فيش، ليس فيها أضل علماء ونزعنا ما في. يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل يقول قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. بل كنتم مجرمين، سورة صفات تقول إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني من جهة الدين، تلبيس، هذا تفسيره، من جهة اليمين عن جهة الدين، كما قال إبليس ثم لا أتينا بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم، يعني من جهة الإسلام، جهة الدين يحول بينه وبين الدين. طيب كيف يحول بينه وبين الدين؟ يبقى له إما شهوات وإما شهوات. في حديث أبي فاكر عند النسائي وغيره قال إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه الأربع. إبليس قعد أي ترصد، القعود هنا بمعنى الترصد، وهو أن ينتبه الشخص على ماذا يعزم أو يعقد. إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه الأربع، قال فإذا أراد الإسلام، عنده نية يسلم، جاءه الشيطان أول طريق وقال له أتسلم وتدع دين آبائك، يعني تشهد على آبائك وعلمائك وكذا بالضلال والهلكة في النار، يكون عقد كبير. هذا ما امتلأ أحد من نفسه، لأن الإيمان محنة، الإيمان بحد ذاته محنة، منها ومحنة، منها هدية فضل من الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا فضل من الله. ولذلك يقول محمد أسلم الطوسي رحمه الله في كتاب الإيمان له يقول الإيمان مبدأه من الله للعبد، ومضى فضل نعمة كرم من الله للعبد، هداية. طيب هذه محنة، طيب أين جانب هذه المنحة؟ أين جانب المحنة والابتلاء؟ جانبها أنك تختبر فيما تقول، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تبتلى بالعمل ليبلوكم أيكم أحسن عمل. عمل وين العمل؟ هذا من الامتحان بالإيمان. تريد عليك شهوة مثل هذه أو شبهة، لذلك الله تعالى يقول وآثر الحياة الدنيا، يعني المؤاثرة لا تكون إلا عند التعارض، وتعارضت عنده أمر آخر في الدنيا آثر، مثل هرقل مثلا آثر ملكه. كثير من الناس يؤثر أشياء من حظوة الدنيا البانية، وهذه تسمى عوائق. قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين. طيب إيش معنى مجرمين؟ المجرم والمعرض، يعني كأنهم يقول لك أنتم أصلا معرضون على الحق، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. مجرم في القرآن والمعرض، فقل له أنت أصلا معرض، فيرد عليه المصرف يقول قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. تلبيس، ما شو ليس التلبيس بالليل بل بالليل والنهار، يعني دوام ذلك. لذلك هنا في محل الظرفية بفي، بل مكر في الليل ومكر في النهار، أي توالي المكر. المكر هو الكيد والتلبيس والتزيين الباطل، يدل على أنه الباطل كان إذا تتابع عليه تزيين بعيد الله. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، حين تأمروننا أو لأنكم تأمروننا، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

تقتل الفئة الباغية. هذا الحديث منكر وقد أنكره أحمد رحمه الله الظاهر عنه النكار، بل حتى هو في نسخ البخاري الظاهر أنه ليس في النسخ، ليس في صحيح البخاري أصلا. ورواية ضر من رواتي الثلاث والقصيري كله ليس في هذه اللفظة، ضر أنها من تصرف النسخ متأخرين يعني، وليس ثابتة أصلا كلامنا لفظة باطلة يعني ولا تثبت، وهي منكرة. حديث عمار تقتل في البغي هذا أحمد كان يبدع به من نزل عن طائف معاوية رضي الله عنه، يعني هذا سبب الصحابة وصف بالبغي ووصفه بالطغيان والحوادة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. عمار رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث الواردة فيه غير الذي ذكرنا، ظهر هذه زيادة منكرة، هي مش قاعدة تفصح مسلم لكن زيادة ظهر أصلا منكرة لا تثبت من البخاري اجتنبها، الصحيح البخاري اجتنبها. مما قد ورد فيه رضي الله عنه أحاديث كثيرة قد ذكر المصنف بعضها، منها الحديث إذن له مرحبا بالطيب ابن الطيب، وهذا رواه ابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه من حيث علم أبي طالب ورواه ابن أحمد رحمه الله تعالى، وفي إسناده تفرد واختلاف، ولا شك أنه طيب. ويشهد له حديث عمار ملا إيمان إلى مشاشة فهو طيب عليه رضوان الباري تبارك وتعالى. ومن الأحاديث المروية في الباب من عاد عمار عاداه الله ومن أبغض عمار أبغضه. طبعا هذا رواه الإمام أحمد في مسند طريق شيخ يزيد بن هارون، وعند الطبراني زيادة فإنه من يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يعاديه يعاديه الله. قد سئل عن هذا الحديث ابن أبي حاتم فرجح فيه الانقطاع، وأنه اختلف فيه على سلمة بن كهيل. وكذلك من الأحاديث الواردة في الباب اهتدوا بهدي عمار واسكنوا ضعيف، هذا مر معنا من قبل ما تكلمنا عن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. السابقة التي عمار ذكرناها السابقة التي عمار ذكرناها، ومن السابقة أيضا أنه رضي الله عنه من السابقة له أنه رضي الله عنه قلنا من المهاجرين الأولين رضي الله عنه وارضاه. والأمر الثاني أنه صبر نزلت في آية بعينه، والنبي يزول من الحق حيث زال رضي الله عنه وارضاه. طبعا ولم يكن ممن اعتزل الفتنة وقد مات رضي الله عنه في القتال الحاصل الذي حصل يعني. ويقول ابن سعد في الطبقات عن قاسم عبد الرحمن بن سلام، قاسم عبد الرحمن بن سلام صحيح يقول أول من بنى مسجدا وصلى فيه عمار بن ياسر. طبعا له رواية عمار تقريبا رواه 62 حديث حسب ترتيب مسلم بن نقيب المغرب، وله في الصحيحين تقريبا 4 أو 5 حديث. وعند ابن سعد في الطبقات أيضا أنه أول من اتخذ في بيتي مسجدا وصلي فيه عمار رضي الله عنه والله، يعني كان له مسجد معروف ويخطب وكانت له خطبة معروفة يعني، وكان له دعاء مستجاب. يذكر بساق الطبقات

رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكره كان قارئ للقرآن وكان يقرأ ويبكي كما في قصة ابنه عبد الله لما دخل عليه وهو في الصلاة وسمعه يقرأ ويبكي، مشهورة القصة جدا. كذلك من المواقف أيضا موقع من الجهل وكذا، فكان يقول أننا أحدثنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ومن تواضعه، فكان يبشرك النبي بشر كذا بشرك بكذا ويذكره ابنه ورضي الله عنه وارضاه. قال إلى أوصى أبناءه أنهم يقفون عنه قدر ما ينحر ناقة، وقال حتى استأنس بكم كيف أراجع رسل ربي سبحانه وتعالى. هذه في الدليل ليت يسمع أنه يشعر بزائره لكن دون أن يستجيب، يعني مقطوع بها، وهذا إذا شاء الله تعالى يسمعه، لأن الموت في شغل كأحياء، لكن ممكن في البرزخ شغله في البرزخ وهذا شغله في الدنيا. طبعا تتكلم عن الأجنبيين، تتكلم عن اليرموك، سيرة عطرة صراحة ومجاهد كبير، يعني عمرو بن العاص وخالد بن الوليد أو يعني إذا تكلمت عليهم تحتاج إلى حلقات يعني تخصصها لهم صراحة، يعني كان لهم في كل ما يدخلون لهم قيادة، إما كأمير من الغزوة إما كنائب أو من قواد أو قادة هذا الأمير يعقد له اللواء معهم رضي الله عنه والله، إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله ذكر الكف عما شجر بين أصحابه، وهو الذي كان يحدث عمرا بفتح مصر، يعني كان يحدث بها ويذكر عمر هذا، ولذلك المقوقس في الفتوح الأولى من مصر على مرتين على مراحل فتحتها وبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، مع أن الحديث بعضهم يقع فيه وهو صحيح لكن بعضهم يتكلم في إسلامه، لكن جاء بأحاديث تبشير بالفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم منها مصر. والمقوقس لما بلغه أن عمرو العاص توجه إلى مصر بدأ يعني توجه إلى الفسطاط، كان يجهز على عمرو الجيوش، وكان على القصر رجل من الروم وقال له أعيج واليا عليه، وكان تحت يد المقوقس، أقبل عمرو حتى كان بجبل الحلال نفرت معه راشدة وقبائل من لخم، فتوجه عمرو حتى إذا كان في العريش أدركه مع طمع أدركه النحر عيد الأضحى، فضحى عن أصحابه قالوا يومئذ بكبش، وكان معه بعثوا بعد الأربعة نسأل عمر جيش بعثوا أربعة قال 1000 من عباد المصاب قعقاع بن عمرو بن كان في كل المواقف التي قاتل بها يفر منه الروم يفرون منه سبحان الله. لكن الوقفة في فتح مصر صراحة لما استبطأ الفتح ومش فتحه بقي لهم حصن، هذا الحصن وحصنه بابليون، هذا الحصن يعني استعصى عليه فتحه بعد ما فتح صراحة. وقفة في مصر كانت دقيقة جدا في فتح مصر، وهي لفتح هي السبب الحقيقي في فتح مصر هذه الوقفة، لأنه استبطأ هنا الفتح وتأخر، وهذا هو الفتح الحقيقي اللي بعده مصر خضعت وسهل فتحها لعمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص هنا كان حاصر الروم بالقصر الذي يقال له بابليون، وقاتله قتالا شديدا في الصباح والمساء، تخيل قتال متواصل. فلما أبطأ عليه النصر كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ويعلمه ذلك، فأمده عمر 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل، كتب إليه عمر بن الخطاب إني قد مددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل، يعني رجل بألف منهم رجل مقام الألف، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، الأربعة. وبعض من يعود خارج بن حذافة الرابع لا مسلمة. قال له عمر اعلم أن معك 12 ألفا ولا يبلغ 12 ألفا من قلة. رجل ألف سبحان الله، يعني يقيم الصحابة رضي الله عنهم. فلما قدم الملل على عمرو بن العاص حينئذ نصب المنجنيق، يقول يوم لهمدان ويوم للصدف والمنجنيق في بلي تختلف، وعمرو يرقل قال الشيخ الخليف، يعني يستعد نفسه، كان عمر إنما يقف تحت الراية يعني إليها. طبعا هنا قال أبو الزبير لما وصلوا وراء استبقاء الفتح، قال الزبير إني أهب نفسي لله أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين، فوضع سلما زوي بن عوام رضي الله عنه، فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية الحصن يعني، ثم صعد على ذلك السلم وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا، يعني هو يصعد ويكبر، فإذا كبر يكبر معه. صعد الزبير إلى رأس الحصن يكبر معه السيف، وتحامل الناس على السلم يعني يصعدون، يعني حتى نهاهم عمر الخوف من أن ينكسر، تعمر أو خوف أن ينجز أسمعه. فلما دخل الزبير واستابع معه الصحابة رضي الله عنهم يكبرون ويكبرون كلهم يكبرون، وأجابه مسلمون من الخارج، لم يتسترب أهل الحصن أن المسلمين قد اقتحموا عليهم فهربوا، فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن. المقوقص خاف على نفسه وعلى من معه، فحينئذ سأل عمرو بن العاص الصلح، إذا عنوة بعدين سأل الصلح. هنا دعاه إليه على أن يفرض للعرب على القبط، القبط هم سكان مصر مش النصارى، ليسوا النصارى، القبط كل من يسكن مصر ثم قبط وليس وصفا للنصارى، لذلك في قصة موسى يقول لك القبط والإسرائيلي، القبط هو الفرعون سكان مصر هم الأقباط. أن يفرض للعرب على القبط دينارين على كل رجل منهم، فأجابهم عمر إلى ذلك. بدأت مفاوضات بين الفريقين، فكما يذكر ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها أن عمرو بن العاص قال لهم ثلاث خصال: إما دخلتم الإسلام فكنتم إخوانكم، وكان لكم مالنا، وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يدي وأنتم صاغرون، وإما جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم رضي الله عنه. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. المقوقص طلب من عمرو بن العاص أن يرسل رسل، قال ابعثوا لنا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى نحن وإياهم إلى من عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولكم. فبعث عمرو بن العاص 10 نفر عبادة بن الصامت وأمره عليه، يعني يكون هو المتكلم، يعني كان عبادة بن الصامت طويل وأسمر وله هيبة، قال له أن لا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا إحدى هذه الثلاث فذكرها، قال فإن أمير المؤمنين تقدم إلي وأمرني ألا أقبل منهم سوى خصم من هذه الخصال الثلاثة. دخلوا على المقوقص، ركبوا السفن ودخلوا على المقوقص، تقدم إليه عبادة فهابه المقوقص لسواله، فقال نحوا عني هذا الأسود، فقدموا غيره يكلموني، فقالوا جميعا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما